نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهي رسائل أوجهها لإخواني. الرسالة الأولى أتوجه بها إليكم أيها الأبطال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لكم المثوبة، ولتعلموا أن رباطكم هذا أفضل ما يفعله الإنسان قبل أن يلقى ربه عز وجل. لقد روى الأئمة أحمد والترمذي وغيرهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان يختم على عمله إلا الذي رابط في سبيل الله، فإن عمله لا يزال ينمو له، فإن عمله لا يزال ينمو له. ويأمن الفتان، يأمن الفتان، يأمن فتنة القبر. فإذا الرباط في سبيل الله، وهذا رباط، لأن الرباط كما ذكرت سابقا هو المداومة على مكان العبادة والثبات. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الثبات، ولله الفضل والمنة. أبشروا أبشروا إخواني، إن الذي أخرجكم هو ربكم عز وجل، والذي صبركم في هذه الأماكن هو ربكم عز وجل، والذي ينتظر منه الفرج والنصر هو ربكم عز وجل سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وروى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، خير من صيام شهر وقيامه. ثم إن الله عز وجل ينمي له عمله هذا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وقد تفنى هذه الصدقة، وعلم ينتفع به وقد يضيع هذا العلم، وولد صالح أو ولد صالح يدعو له وقد يموت الولد الصالح. إلا أن الرباط في سبيل الله عز وجل لا يضيع أبدا، بل ينميه تبارك وتعالى، فهو أفضل شيء، كما قرر الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرسالة الثانية إلى الذين يثبطون، الذين جعلوا من أنفسهم شوكة في ظهور الإسلام والمسلمين. منهم من يدعو إلى فض الميدان، منهم من يقول إن الناس الذين قتلوا لو كانوا أخذوا بفتوانا ما قتلوا، هؤلاء يقرؤون القرآن ولا يفهمون منه شيئا. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، فهذا يتشبه بالكافرين، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا لتجارة ونحوها أو كانوا غزا يجاهدون في سبيل الله، ألا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه آيات تليت علينا، لكن للأسف كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يتدبرون معانيه ولا تشرب قلوبهم هذه المعاني العظيمة. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إخواني الكرام، إن الخوف من الموت هو الذي تضرب الذلة بسببه على الأمة بأسرها. نحن نحفظ الأحاديث لكننا لا نعمل بها للأسف. روى الإمامان أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه خطة خسف والعياذ بالله. هذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على فراش الموت يقول رضي الله عنه وهو سيف الله المسلول: ما من موضع في بدني إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. إذا خاف المسلم من الموت ترك الجهاد، وإذا ترك الجهاد سلط الله عز وجل عليه عدوه، كما سمعتم في حديث ثوبان. وروى الإمام أبو داود بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة بيع يحتال به على الربا، وقد وقعنا في الربا الصريح، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الجهاد ترك للدين، فالإخلاد إلى الدنيا والخوف والتخويف من الموت. وهذا للأسف ممن ينتسبون إلى العلم، فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ اسمع، روى الإمام الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: لما تصاف المسلمون أمام الروم قام رجل من المسلمين فحمل على صفوف الروم واخترقها، فقال المسلمون: يا سبحان الله، لقد ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، إن هذه الآية نزلت علينا معشر الأنصار، إنه لما عز الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا: هلا أقمنا في أموالنا لنصلحها بعد أن هلكت؟ فنزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة ترك الجهاد والإقامة في أموالنا لنصلحها. أخي الكريم، أنت إن قتلت في سبيل الله هذا فوز عظيم. اسمع إلى هذا الحديث، روى الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه عن المقدام بن بعد كارب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف كرامة الشهيد: يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى بحلة الإيمان ويزوج باثنين وسبعين من الحور العين ويأمن الفزع الأكبر ويجار من عذاب القبر ويلبسه الله عز وجل تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين من أهله. إخواني الكرام، لا ينبغي أبدا أن نزهد في الشهادة في سبيل الله، فإن لبس عليك ملبس وقال إنك لا تقاتل أنت تعرض نفسك وأنت أعزل لهؤلاء الذين يحملون السلاح. أما فعل هذا المهاجرون الأولون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما مر على سمية وياسر رضي الله تعالى عنهما وأبو جهل يعذبهما فيقول عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ أما قرأتم قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؟ كفوا أيديكم، هذه مراحل، وهذه الآية ليست منسوخة وإنما هي من قبيل المنسأ. المنسأ هو الذي يؤخر العمل به، فإذا جاءت الظروف التي نزل فيها النص أعمل هذا النص، فهذا من المنسأ كما بين الزركشي في البرهان وكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. فإياك أن تعطي أذنيك لهؤلاء، فإن هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في كتابه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة على الخير، أشحة على الخير. أخي الكريم، وأنت مقبل على الله عز وجل إياك أن تلتفت وراءك، ستجد شياطين الإنس والجن المرجفين يحاولون أن يصرفوك عما أنت فيه. المسألة باتت واضحة جلية. سيارة أتوبيس كانت تقل ناسا قادمين إلى رابعة العدوية، استوقفتهم الشرطة وسبتهم بأقذع الألفاظ وضربتهم وأنزلتهم من السيارة. نحن إن انصرفنا من هنا سيستعبدنا هؤلاء، ينبغي أن نقيم على ما نحن فيه إلى آخر قطرة من دمائنا. ونحن نسأل الله عز وجل الثبات على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، قال ابن عباس يجادلون في لا إله إلا الله وهو شديد المحال شديد الأخذ سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن أوجه الرسالة الثالثة أقول لكم إخواني، إن الله عز وجل جمعنا في هذا المكان بحوله وطوله وقوته، ولو شاء لصرفنا، ولو شاء لضرب الوهن علينا، ولكن له الحمد والمنة، وإن الله عز وجل هو الذي ثبتنا في هذه الأماكن، ونحن نعتبر هذه بشارة ننتظر بها الفرج، أن يفرج عنا وأن لا يحكم علينا هؤلاء، أن يصرف عنا كيد الأشرار، شر الأشرار وكيد الفجار. الرسالة الثالثة أوجهها إلى الجيش والشرطة. إخواني الكرام، نحن إخوانكم أو آباؤكم أو أبناؤكم، وأنتم تعلمون جيدا أن قائدكم السيسي خان الأمانة، والله عز وجل كما قال في كتابه العزيز: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإن كان القائد العام للقوات المسلحة خان القائد الأعلى للقوات المسلحة وخان الشعب بعد أن خان الله والرسول وسلم البلد إلى أقوام لا خلاق لهم، كيف تتصورون طاعة واجبة عليكم لهذا الخائن؟ إن الله لا يحب الخائنين. إن كان هذا قد خان قائده فكيف تطيعونه أنتم؟ ثانيا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد أجمع العلماء على أنه لا إكراه في القتل. لو أنهم أتوا بك وقالوا: سنقتلك إن لم تقتل زيدا، ورفعوا السيف فوق رقبتك، فلا رخصة لك بالإجماع في أن تقتل زيدا، لأن روحك ليست أولى من روح زيد. استمعوا إلى هذا الحديث، وهو حديث صحيح بحمد الله، رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. سل نفسك: لما تقتلني؟ راتبك أنا الذي أدفعه لك، أنا الذي أسلحك، أنا الذي أصرف عليك من قوتي، أنت تأخذ حوالي ثلث ميزانية البلد، هل لتصوب سلاحك إلي؟ أنت لك وظيفة محددة، نحن في العاشر من رمضان، كانت وظيفتك أن تقمع العدو الإسرائيلي، وقد حققت نصرا لا ننساه، لكن أن تترك اليهود، أن تترك إسرائيل، بل أن تزور إسرائيل لتعقد الصفقات ثم تصوب سلاحك إلى إخوانك المسلمين، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وروى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على دم مؤمن لأكبهم الله عز وجل في النار، كيف تستحلون هذا الأمر المحرم لمجرد أن قائدك هو الذي أمرك بهذا؟ أمرك بمعصية، وقائدك لن يحاسبك يوم القيامة، الذي سيحاسبك ربك عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن أن تقتل إخوانك المسلمين بدم بارد بهذه الطريقة، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. لقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، حساب ولا عمل. كيف تفعل بهذه الدماء؟ زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. اتقوا الله في أنفسكم ولا تطيعوا الخائن، فإن الله لا يحب الأخائنين. لو كانت الطاعة واجبة لأطاع القائد الأعلى وما خانه بهذه الكيفية، وخان الأمة وزور إرادتها. انتبهوا إخواني، انتبهوا. الجزاء من جنس العمل. إن كان القائد العام قد خان القائد الأعلى فلا طاعة له عليكم إذن، لا سيما وهو يأمركم بقتل إخوانكم. الرسالة الرابعة والأخيرة أوجهها إلى جيراننا في رابعة العدوية، سائلا المولى عز وجل أن يثيبهم ثوابا جزيلا على ما وقع فيه من العنت. لكن أقول لهم إن هذه البلد تباع الآن لأعداء الإسلام. إن لم نقف وقفة حاسمة في هذا المضيق، متى سنقف؟ متى سنقف؟ ينبغي عليك أن تسعى دائما في سن السنن الحسنة ونصرتها وإحيائها، وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا البلد ليس بلدنا بمفردنا. إن كنت تجلس في بيتك فنحن خرجنا نوابا عنك ولا عذر لك. وأنا أذكر بأن المجامع الفقهية وسائر العلماء، علماء الأزهر المحترمين الذين ترونهم على هذه المنصة، قد ذكروا أن الاحتشاد في الميادين فرض عين على كل مسلم، فرض عين. يبقى إياك أن تستمع إلى شيخ فرض وتترك هذه المجامع الفقهية، وإياك في نفس الوقت أن تتقاعس. لكن إن تقاعست فنحن نحل محلك بإذن الله. تحملونا قليلا، فعما قريب سيأتي الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، فإن ناسا قد أصم الله عز وجل آذانهم وختم على قلوبهم فلا يقبلون نصيحة. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكشف عنا هذه الغمة. اللهم اكشف عنا هذه الغمة. اللهم فك أسر عبدك محمد مرسي وسائر عبادك المأسورين. اللهم صنهم وثبتهم على الحق المبين، وثبتنا على الحق المبين. اللهم عليك بعبد الفتاح السيسي